فايز فايز بالله يعطني لحن الأم يما يما يما يما يما يما يما يما يما يما يما يما. الله عليك. والله إني قد ما أكبر ودي بوسة وضمة. سلام. يما يما يما يما يما يما يما يما يا حبيبة يا عزيزة يا كريمة يا مهمة. يما يما يما يما يما يما يما يما يا حبيبة يا عزيزة يا كريمة يا مهمة. يما يما يما يما يما يما يما يما يا حبيبة يا عزيزة يا كريمة يا مهمة. حبيبة هي عزيزة هي كريمة هي مهمة. أول إنسانة بقلبي وأغلى إنسانة علي والله إني قد ما كبر ودي بوسة وضمة. حبيبة هي عزيزة هي كريمة هي مهمة. أمي يا أم اليتيمة اللي يهز الحزن قلبه كل ما تنزل دموعه تمسح الدمعة بكمة. حبيبة هي عزيزة هي كريمة هي مهمة. وانتي اللي يذبحك سيف القلق لو غبت ليلة والله إني خفت أجي وألقى خفوقك جف دمة. حبيبة هي عزيزة هي كريمة هي مهمة. يما يما لو أطوف الأرض وأنت فوق راسي ما أرد الدنيا يا يما ولا ظنيت أتما. حبيبة هي عزيزة هي كريمة هي مهمة. لحفيني بالدعاء تكفين يمه لحفيني لأجل ربي يفرج الضيق ويجلي كل غمة. حبيبة هي عزيزة هي كريمة هي مهمة.